تم توزيع أجوبة النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السابع من هذا الشهر فيما يتعلق بقيام مجلس الأمن الدولي باستناء بلاغ رسمي يتهم بتدريباتنا الاعتيادية لإطلاق الصواريخ الباليستية. تم توزيعها كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A70037S2016 و771 يوم 26 الاثنين.